قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. انتهينا من البحث في شرطها السابق وما يتعلق بأحكام الطهارة وما ذكر فيه المصنف من أبواب. وبين يدي هذا الكتاب أحب أن أذكر الأخوة إلى أن هذا المجلس تبع للمعتاد، سيكون هو آخر المجالس في هذا الفصل، وكان بالرغبة أنه يكون الأسبوع القادم فيه مجلس وفيه لقاء بعد العشاء، لقاء علمي بالأخوة بناء على البرنامج الذي تحدثنا عنه سابقا وما يتعلق ببناء طالب العلم. ولكن لاحظت ولاحظ الأخوة في إدارة الجامعة أن الوقت تأخر، فما أحب أن نشق على الأخوان الذين لديهم ارتباطات في مذاكرات الجامعة، فلعل في الأمر خير فيرجع إن شاء الله بحيث يكون في فاتحة الفصل القادم بإذن الله، والدروس ستستأنف على ترتيبها أول الفصل القادم إن شاء الله، ويكون في أولها إن شاء الله اللقاء بإذن الله تعالى. وأعد لهذا اللقاء بعض الأشياء المفيدة في التأصيل العلمي لطالب العلم تكون في وقتها. أيضا مما تفرع عن فكرة البرنامج الذي أشرنا إليه هو ما يتعلق أن علم الفقه ندرسه الآن دراسة، يعني من حيث الوقت وإن كان وقتا يسيرا بمجموعة، لكن من حيث نسبته إلى وقت الدرس يعتبر معقولا من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء. ما يتعلق بدرس التفسير ودرس العقيدة، هذه من العلوم التي فيها استقرار، في لأن الغرض من التفسير ليس الدخول على كل الدلالات، إنما هو البيان لمقاصد القرآن ومعانيه، فهذا أيضا مقارب. وما يتعلق بالاعتقاد، فإنك تعلم أن مسائل أصول الدين واضحة، والغالب على البحث والتقرير لها مع الإشارة إلى بعض أوجه الرد على المخالفين. المبحث الرابع في الدروس وهو ما يتعلق بعلم أصول الفقه، وهو بطبيعته علم فيه بعض الانغلاق، ومن السبب في ذلك أنه كتب بأسلوب، في كثير من كتابته كتب بأسلوب المتكلمين، فإن أكثر الكتاب له من المتأخرين هم من علماء النظر كما هو معروف، فتأثروا بصنعتهم ودخلت فيه بعض المسائل، وفيه مسائل تعتبر أصولا فيه بحاجة إلى بعض التحرير غير موضوع الأسلوب، كتحرير المقصود بالاستحسان وحقيقة الخلاف فيه، كتحرير المقصود بالاستصحاب وحقيقة الخلاف فيه، كتحرير المقصود بالاستصلاح وحقيقة الخلاف فيه، الدلالات الأمر وهل الأمر المجرد يقع وما دلالته. مثل هذه التحريرات قد لا يكون يأتي عليها البحث في مختصر أصولي مثل ما سبق في الضروري أو ما بين يدينا الآن الورقات يا بالمعالي. فجاء رأي لدي وشورت فيه الشيخ يوسف واستحسنه، وهو أن يكون على رأس كل شهر أو بداية كل شهر. يا شيخ نعم هذا أو هذا نعم، إما على رأس كل شهر فيما نستأنف إن شاء الله بعد الإجازة بإذن الله، أو على بداية كل شهر في نفس اليوم حتى ما نحدث يوما آخر، يكون بعد العشاء. المغرب سيستمر كما هو في الفقه والتفسير، بعد العشاء سيكون أيضا كذلك في العقيدة وفي مختصرات الأصول والقواعد، ستستمر الدرس. إذا انتهينا من مختصرة بالمعالي دخلنا في مختصر آخر في نفس العلم، ومثله العقيدة سندخل في مختصر آخر، لكن يكون على رأس الشهر، يفرغ ما بعد العشاء كل رأس شهر، بحيث يعني يتوقف عن درس العقيدة وعن درس الأصول المبني على المتن، ليكون درسا له عنوان مختص يمكن أن نصطلع عليه بأنه مجالس التحرير في علم الأصول. مجالس التحرير في علم الأصول سيكون هذا ليس من متن، وإنما نأتي بما يقارب الخمسة كتب من أمهات كتب الأصول التي تنوعت منازعها فنأخذ مثلا العدة للقاضي أبي يعلى في المذهب الحنبلي المستصفى لأبي حامد مثلا وشافعي من جهة وذاك الحنبلي، وأيضا الصياغة بينهما مختلفة، وهكذا سينتخب كتب. لا أحب أن أسبق بتسمية الكتب، ولكنها ستكون من كبار كتب الأصول ومتنوعة في المذهب ومتنوعة في السياق، ويكون لها أصل كأن نعتمد العمدة أو العفو العدة للقاضي أبي يعلى رحمه الله، يكون هو المبتدأ في التقرير، ثم تربط به بقية الكتب تحريرا على ما يذكره. ستكون مباحث، كان يكون هذا المجلس نخصصه لمبحث الإجماع أو جزء منه إذا كان طويلا، مبحث الاستحسان أو جزء منه إذا لم يتسع له مجلس واحد، ولو امتد بنا المجلس ما دام أنه شهري لو امتد لا بأس، يعني لو جلسنا ساعة ونصف وجلسنا ساعتين يقرأ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، ثم يحرر الموضوع بين هذه الكتب المؤلفة. هذا التحرير هو حقيقة الفهم لعلم الأصول حقيقة، وهذا ربط ما بين ما نقرأه في المختصر كتعريفات وحدود وأوائل علم الأصول والتحرير لهذا العلم من خلال هذا السياق. قد تأتينا مسائل أو موضوعات فيه ظاهرة التحرير فيها يعني المقارنة وبيان الامتياز والفرق والجمع بين الآراء الأصولية قد يكون قليلا، كتسليمهم مثلا بأن الكتاب هو أول الأدلة، فهذا موضوع لا يحتاج إلى التحرير بالمعنى المشار إليه لأنه محل ظهور واتفاق، لكن سيأتينا بعد ذلك الإجماع مثلا، فسيكون هناك بحث في حقيقة الإجماع والفرق بين الإجماع الصريح والسكوتي، ما حده وهل له حد ينضبط به أو لا ينضبط، وما صفة الإجماع، هل الإجماع يدرك فهما أم أنه نقل، وما حقيقة من رأى أن الإجماع يتعذر انعقاده لأنه غير ممكن الإدراك، وبعض المسائل التي تلحق بالإجماع بحاجة إلى تحرير، مثل لما نبحث في القياس أيضا قد يكون شكله الأول بينا أو صفته الأولى بينا، لكن في بعد ذلك ما يتعلق بأنواع القياس وأنواع أوصاف العلة مثلا، فهذه مباحث دقيقة تحتاج إلى تحرير. نأتي بعدين مثلا للاستحسان كذلك، وما ستجد إذا قرأنا مثلا في المستصفى وقرأنا في العدة وقرأنا في أحد كتب الحنفية مثلا، ستجد في كلام الحنفية من قوة الإشادة بهذا الدليل، وستجد في كلام صاحب المستصفى من وصف هذا الدليل بأنه من الأدلة الموهومة في الشريعة، وستجد في كلام القاضي توسطا بين الطريقتين، فستكون المقارنة لمثل هذه الأغراض وتحرير المقصود بهذه المسائل. وكما قلت أنه قد نأخذ القياس على ثلاثة مجالس مثلا، وقد نأخذ ليس المقصود من المجالس كثرة الجمع أو أن كل رأي نعلق به أصولي سنستدعيه، لا، هو المقصود حسن التصور لهذه الأصول وتحرير المقصود منها أصوليا حتى ينتظم تطبيقها للباحث في الفقه. ليس المقصود أن نتتبع كل رأي وكل تعليق وكل إضافة في كتاب، هذا المجالس الدروس ينبغي أن يغلب عليها ليس الجمع، لأن الجمع يستطيعه الطالب، يستطيعه طالب العلم أن يقرأه من الكتب، إنما الدروس في مساجد أو حتى في غير المساجد غرضها الأعلى والأسمى أنها تعنى بالتحرير في أي علم من العلوم. أما مجرد كثرة الجمع هذا أنا لا أحرص عليه كثيرا، لأن هذا مبتغاه يسير، الكتب الآن كتب الفقه بالآلاف وكتب أصول الفقه بالمئات، وكذلك بقية العلوم الكتب فيها ولله الحمد رغم ما فقد إلا أن ما بقي وما شاع كثير جدا. فهذا مجلس إن شاء الله يكون ضمن موضوع التأصيل لأهمية علم الأصول لدى طالب العلم، ولأنه علم كما تعرف فيه بعض الإغلاق، فيه بعض الإغلاق، ولو استمرينا في المتون وحدها ما أعتقد أنه يكون كافيا، فكما أننا نأخذ في الفقه الخلاف والمقارنة والتحرير في بعض المسائل مناسب في الأصول أن يكون كذلك على 4 أو 5 من أمهات كتب الأصول، بحيث تقرأ قراءة واحدة متتالية ثم يجري التعليق بعد قراءتها عليها، ثم يغلق المجلس بحيث لا يكون فيه تشتيت أو تطويل يخرجه عن المقصود منه. نقرأ هذا القسم قد يكون يسيرا فيقرأ في مجلس واحد، أو يكون الموضوع مطولا فتقسم مسائله أو أجزاؤه فيقرأ من 4 كتب أو 5 بالغالب، ثم يحرر بعض التعليق على هذه القراءة. فهذا إن شاء الله سيكون في أول كل شهر أو آخر كل شهر حسب عد ما يتيسر عند البداية، وستكون مجالس التحرير في علم الأصول بإذن الله تعالى. وإذا أخذنا إن شاء الله نفس في هذا وانتهينا من استعراض جمل الأصول الأساسية في كتب علم الأصول، نتحول بعد ذلك إلى مسائل القواعد والتحرير في بعض كتب القواعد، فنأتي ب3 كتب أو 4 يجري عليها تحرير مشابه لذلك إن شاء الله، ولو على أقل الأحوال في بعض القواعد التي يكثر استعمال طالب العلم أو صاحب الفقه لها في الشريعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: